صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. من لي بصيقل ألباب إذا التصقت بها الرذائل والتاقت بها العلل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. فالعمر منصرم فالدهر منصرم والعمر منخرم. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. فالعمر منصرم والدهر منخرم والذنب منهزم والدهر مرتحل. مط الأنام هي الأيام تحملهم إلى المنون وإن حلوا أو ارتحلوا. لا يولد المرء إلا فوق غاربها يحدو به للمنايا سائق عجل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا. أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل. إن كنت منتهجا من هاج رب حجا فقم بجنح دجا لله تنتفل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل. خمص البطون طوى ذبل الشفاه ظما عمش العيون بكى ما غبها الكحل. إن ينطقوا ما غبها الكحل يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم خبلوا إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا أو يظلموا صفحوا أو يسألوا سمحوا أو يوزنوا رجحوا أو يحكموا عدلوا تعادل الخوف فيه تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل ولا يلم بهم عن دأبهم لمم ولا يميل بهم عن وردهم ميلوا ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضربون يضربوا المثل سدايان إذا اتسقوا أسد إذا افترقوا شهبان إذا اخترقوا الآلة فوايا اقتتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غللوا أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا يا ضرير نصول فيه تايا تصلوا أبدي الحسين صريعا لا صريخ له لا برير نصول فيه تنتصي والشمر مشتغلا ذبحه عجلا والسبط منجدل يدعو ويبتهي والشمر مشتغلا في ذبحه عجلا والسبط منجدلا يدعو ويبتهي وكأني بزينب إلى جانبه تنادي يا خايب يا خايب خل اخوي حسين ساعة ساعة يا يا يا اغمض لو امد للموت باعة ايه والله اغمض له ومد للموت باع ما هو شمامة الحلوة اطباع تخلي براح روح حسين تظهر أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتناول نقاطا ثلاث: الحاجة إلى الغذاء الروحي، والفارق بين الدعاء والمناجاة، وعناصر تربية الروح في مناجاة الإمام زين العابدين عليه السلام. الأولى وهي بيان الحاجة للغذاء الروحي. العرفاء يقسمون النفس إلى ثلاثة أقسام: النفس الأمارة، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. فالنفس الأمارة هي الشهوات التي تلح على الإنسان أن يشبعها، سواء كان بطريق مباح أو بطريق ممنوع، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس اللوامة هي التي يعبر عنها بالضمير، فالإنسان إذا صنع ذنبا أو رذيلة شعر بوجدانه أن هناك توبيخا وتأنيبا داخليا، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي أن هناك محكمتين: محكمة خارجية يحاسب فيها الإنسان وهي محكمة يوم القيامة، وهناك محكمة داخلية تحاسب الإنسان وتوبخه، ألا وهي محكمة الضمير: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأما النفس المطمئنة فهي النفس التي امتلكت رصيد الآخرة فاطمأنت واستقرت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الاستقرار فرع امتلاك الرصيد. أنا بدون استقرار وبدون اطمئنان لا يمكنني أن أبدع ولا أنتج ولا أعطي. ولكن من أين أحصل على الاستقرار؟ أحصل على الاستقرار النفسي إذا امتلكت الرصيد. مثلا أنا إذا لم أمتلك رصيدا في البنك يوفر لي معيشتي ومعيشة أطفالي فإني أصبح متوترا قلقا. لا يمكن أن أصبح مستقرا مطمئنا إلا إذا امتلكت الرصيد المادي الذي يوفر لي الاستقرار والاطمئنان. كذلك لا يمكنني أن أطمئن لمسيرتي الطويلة ولمسيرتي الأخروية إلا إذا امتلكت رصيدا روحيا. إذا لم أمتلك رصيدا روحيا فأنا سأبقى متوترا قلقا، لا أدري ما هي آخرتي، ما هو مصيري، ما هي نتيجتي، ما هي عاقبتي. لا يمكن أن يزول هذا التوتر وهذا القلق من نفسي، ولا يمكن أن تطمئن نفسي إلا إذا ملكت رصيدا روحيا. فأنا محتاج إلى الرصيد الروحي لأنني محتاج إلى الاستقرار والاطمئنان. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. النقطة الثانية، نحن نحتاج إلى الرصيد الروحي. وهذا الرصيد الروحي من أين نحصل عليه؟ هناك طرق متعددة للحصول على الرصيد الروحي. القرآن الكريم يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. ويقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولكن أقرب الطرق وأقصر الطرق الذي يوصلني إلى الرصيد الروحي هو طريق المناجاة. هناك فرق بين الدعاء وبين المناجاة. الدعاء طلب الداني من العالي، أنا داني والمولى عز وجل عالي، وطلب الداني من العالي دعاء. لكن هذا الطلب قد يكون مقترنا بالتثاقل، قد يكون مقترنا بالكراهة. الدعاء هو طلب الداني من العالي، إلا أن هذا الطلب قد يقترن بالكراهة، قد يقترن بالتثاقل، قد يكون بداعي أغراض وأهداف دنيوية. هذا كله دعاء. ولكن المناجاة ليست طلبا من الداني للعالي. المناجاة حديث بين المحب ومحبوبه والعاشق ومعشوقه. الحديث بين المحب ومحبوبه ليس دعاء لكنه مناجاة. الحديث بين المشتاق والمشتاق إليه ليس دعاء بل هو مناجاة. المناجاة حديث بين الحبيبين وبين العاشقين وبين المشتاقين. ونحن نحتاج إلى المناجاة لا أننا نحتاج إلى الدعاء. نحن نحتاج إلى المناجاة. أنا أحتاج أن أقوم في ظلام الليل وأهجر لذة النوم وأهجر لذة الدنيا وأجلس بيني وبين ربي لأبث همومي، لأبث غمومي، لأتحدث عن ذنوبي، لأتحدث عن جرمي، لأتحدث عن معاصية، لأتحدث عن ظروفي القاسية، حديثي مع ربي عن ذنوبي وهمومي وغمومي هو المناجاة. وهذه هي أقصر الطرق إلى التقوى، أقصر الطرق إلى الغذاء الروحي، أقصر الطرق التي توصلني إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهو طريق المناجاة. النقطة الثالثة، بما أننا نحتاج إلى المناجاة، فمناجاة الإمام زين العابدين عليه السلام هي المناجاة التي تلبي حاجتنا، وهي المناجاة التي تغذي أرواحنا، لأن مناجاة الإمام زين العابدين تشتمل على عناصر تربية الروح. نحن نحتاج إلى أن نتعرف على عناصر تربية الروح. ما هي هذه العناصر؟ العنصر الأول، الفحص عن سبب المشكلة. ما هي المشكلة وما هو سببها؟ المشكلة أنني كلما أخلصت لربي وصرت إنسانا مطيعا وصرت إنسانا ملتزما أصلي وأصوم، أعود إلى الذنب مرة أخرى. فلماذا أعود إلى الذنب؟ لماذا أصبح إنسانا مؤمنا فترة من الزمن ثم أعود إلى الذنب، ثم أعود إلى الخطيئة، ثم أعود إلى المعصية؟ ما هو سبب المشكلة؟ ما هي المشكلة التي تجعلني أعود إلى الذنب وأعود إلى المعصية؟ أنا تبت إلى ربي، صممت على التوبة، ندمت على ما فعلت، بكيت على ما فعلت، ولكن بمجرد أن تمر فترة على الطاعة وعلى الالتزام أجد نفسي أنساق إلى المعصية، بمجرد أن أسمع الأغنية أنساق إليها، بمجرد أن أتعرض لإغراء من امرأة أو صوت جميل أنساق إليه، بمجرد أن تفتح لي معاملات تجارية مربحة أنساق إليها، حتى لو كانت طرقا محرمة. لماذا أعود إلى الذنب مع أنني صممت على الالتزام وصممت على الطاعة؟ ما هو السبب في أنني أعود إلى الذنوب مع أنني صممت على الالتزام؟ ما هي الأسباب؟ الإمام زين العابدين عليه السلام يشرح لي هذه الأسباب. إلهي، كلما قلت قد تعبأت وتهيأت وقمت إلى الصلاة بين يديك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي؟ ما هو السبب؟ ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي؟ إلهي، لعلك عن بابك طردتني، أو لعلك عن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك ف فقليتني، أو لعلك وجدتني غير شاكر لأنعمك فحرمتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك لقلة حيائي منك جازيتني. ما هو السبب؟ لماذا أنا أعود إلى الذنب مرة أخرى؟ الإمام في مناجاته يعرض لي 4 أسباب. السبب الأول عدم التوبة، لعل هناك معصية أو فاحشة كبيرة ارتكبتها ولم أتب منها توبة نصوح، لعل ارتكبت كبيرة في الزمن الماضي ولم يرضى عني الآن لأجلها، ولم يرضى عني إلهي لأجلها لأنني لم أتب توبة نصوحا، أو لعلك من بابك طردتني. فإذا لا بد أن أجدد التوبة، لا بد أن أندم وأتحسر وأتأسف على ما مضى، لا بد أن أذيق جسمي ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. السبب الثاني هو الإعراض، أنا معرض عن ربي، أنا أصلي لكنني معرض عن ربي، لا أحب النافلة، لا أحب دعاء كميل، لا أحب أن أسمع موعظة، لا أحب أن أسمع عبرة، لا أحب أن أغير أجوائي، لا أحب أن أغير حياتي، أحب أن أبقى نافرا معرضا متثاقلا كسولا، أحب أن أبقى تحت الآية وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالا، أنا معرض، أنا نافر، أنا قال لربي. ولأجل هذا الإعراض ولأجل هذا النفور قال لي تبارك وتعالى: فلما نسوا الله نسيهم، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. السبب الثالث الكفران بالنعمة، الله أنعم علي، أعطاني نعمة المال وأعطاني نعمة الثروة، لكنني لم أخرج الحقوق الشرعية، وهذا كفران بالنعمة. أعطاني منصبا عظيما ولكنني لم أساعد إخواني ولم أقض حوائجهم خوفا على منصبي وخوفا على منزلتي وخوفا على ثروتي. أعطاني نعما كثيرة ولكنني لم أشكره عليها، وهذا الكفران هو سبب العود إلى الذنب. أو لعلك رأيتني غير شاكر لأنعمك فحرمتني. السبب الرابع مجالس الحياة ومجالس الموت، أنا لا أحب مجالس الحياة. مجالس الحياة هي مجالس العلماء، أنا لا أحب مجالس العلماء، لأن مجالس العلماء فيها فكر وأنا لا أريد أن أفكر، لأن مجالس العلماء فيها فقه وحلال وحرام وأنا لا أريد كلمة الحلال والحرام، أنا أريد أن أبقى حر طليق أعمل ما أشاء وأصنع ما أشاء، من دون قيد ومن دون رادع. لا أريد أن أقيد حريتي، أنا لا أحب مجالس العلماء لأنها تذكرني بالآخرة، تذكرني بالقبر، وأنا لا أريد أن أتذكر. أنا أحب مجالس الموت، مجالس البطالين، مجالس الضحك والمزاح والأحاديث التافهة، المجالس التي تقضي أوقاتها في رؤية الأفلام والمسلسلات والدخول على المواقع الإباحية. أنا أحب مجالس الموت، مجالس البطالين، ولا أحب مجالس الحياة، مجالس العلماء. أو لعلك فقدتني في مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. هذه الأسباب هي التي ترجعني إلى الذنب وإلى المعصية مرة أخرى. العنصر الثاني من عناصر تربية الروح الإقرار بالذنب تفصيلا واحدا واحدا. أنا لا أريد أن أقر بذنوبي، لا أريد أن أقول أنا أخطأت وأنا أذنبت اليوم الفلاني والساعة الفلانية. أنا لا أريد أن أتحدث بهذا الحديث أبدا. أنا أذنب وأخرج للعمل وأرجع وأتغذى وأزور أصدقائي كأنني لم أفعل شيء، كأنني لم أصنع شيء. أحاول أن أتعامى، أحاول أن أتناسى، أحاول أن أتغافل عن الذنب، أحاول أن لا أتذكر ذنوبي أصلا. ولذلك إذا سمعت الدعاء أحاول أن أخفي صوت الدعاء حتى لا ينبهني على ذنوبي. إذا سمعت الخطيب يتكلم عن المعاصي والذنوب أقول لا، لست أنا المقصود، المقصود هو غيري، أنا بريء من الذنوب، أنا بريء من المعاصي. الكلام لا يعنيني بشيء، الكلام يعني غيري. أحاول أن لا أقر، أحاول أن أتناسى، ضميري من داخلي يدعوني ويقول لي اجلس ولو فترة قصيرة لتتذكر ذنوبك، لتتذكر معاصيك، لكنني أتعامى عن صوت الضمير وأتعامى عن نداء الضمير. لا أريد أن أقر بالذنوب. لماذا؟ لأن الإقرار بالذنوب ينغص علي حياتي، لأن الإقرار بالذنوب يكسبني الحزن والأسى، وأنا أريد أن أبقى مبتهجا فرحا مرفها، لا أريد أن أنغص علي حياتي ومعيشتي. أنا لا أريد أن أقر بالذنوب لأن الإقرار بالذنوب يسوقني إلى التوبة، من تذكر ذنوبه تاب، وأنا لا أريد أن أتوب لأن المعصية جميلة، لأن المعصية محبوبة، لأن المعصية تغذيني باللذة التي أريدها، وأنا أريد أن يبقى خيط صلة بيني وبين المعصية، فلا أريد أن أتوب حتى لا أبتعد عن لذة المعصية. إن عندي أموال كثيرة اكتسبتها من طرق الحرام، من المعاملات الربوية، وإذا تبت يعني أنني أخسر هذه الثروة وأسلمها لأصحابها، فأنا لا أريد أن أتوب ولا أريد أن أتذكر ذنوبي كي لا تجرني إلى المعصية. إذن أنا لا أريد الإقرار بالذنب. الإمام زين العابدين في مناجاته يخاطبني يقول لي لا، أنت مخطئ، أنت محتاج إلى أن تقر بذنوبك، أنت محتاج إلى أن تقر بأخطائك تفصيلا، ذنبا ذنبا، وخطيئة خطيئة، ومعصية معصية، أنا محتاج إلى أن أقر بذنوبي منذ بلوغي إلى هذا اليوم معصية معصية، أنا محتاج لذلك. لماذا؟ أولا لأن الإقرار بالذنب يحسسني بشناعة المعاصي وفظاعة الرذائل وخطر الكبائر، وإذا أحسست بفظاعة الذنوب اقتربت من عالم التوبة، اقتربت من عالم الإنابة إلى الله. وثانيا لأن الإقرار بالذنوب يدربني على الشجاعة، الشجاع من يقر بذنوبه، البطل هو الذي يقر بأخطائه. الشجاعة ليست شجاعة البدن وإنما هي شجاعة الروح. من كان شجاعا بطلا فهو قوي الإرادة، ومن كان قوي الإرادة فلا يخاف أن يعترف بأخطائه وأن يعترف بذنوبه أمام ربه عز وجل. الإقرار بالذنوب يدربني على البطولة وقوة الإرادة أن أعترف بذنوبي ذنبا ذنبا بلا تخوف بلا قلق. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. وثالثا لأن الإقرار بالذنوب والإقرار بالمعاصي ينفس عني، أنا قلق، أنا متوتر، أنا أعيش ضجة في داخلي نتيجة كثرة المعاصي، والإقرار بالذنب ينفس عني، يزيل عني هذه الغمائم المظلمة وهذه الصخور الثقيلة على قلبي. الإمام زين العابدين يعلمنا على الإقرار بالذنب: إلهي أنا المذنب الذي سترته، وأنا الخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، وأنا المستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته، أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمر عويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. إلهي لم أعصك إذ عصيتك، أنا أريد أن أقر بذنوبي، أريد أن أقر بجرمي، أريد أن أقر بأخطائي. إلهي لم أعصك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض ولا بوعيدك متهاون. إذن لماذا أذنبت؟ ولكن خطيئة عربت وسولت في نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي. فعصيتك وخالفتك بجهدي سيدي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ فوا سوءتاه على ما أحصى كتابك من عملي. العنصر الرابع، العنصر الثالث، عنصر الإلحاح. أنا أحتاج أن ألح على ربي كما يلح الطفل على والده. إن الطفل إذا أراد حاجة من والده يلح عليه، تارة يضحك، تارة يبكي، تارة يرمي بنفسه في حضن والده، تارة يوعد، تارة يهدد، تارة يرغب، تارة يرهب، إلى أن يحصل على الحاجة. أنا محتاج إلى أن ألح على ربي إلحاح الطفل على والده. أحتاج أن أكرر الدعاء، أكرر الاستغفار، أكرر البكاء، أكرر الندم، أكرر الأسف، لعلي أنال رشحة من المغفرة، لعلي أنال قطرة من الرحمة، لعلي أنال غيظا من فيض العناية الربانية. إلهي، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أمرت بي إلى النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي، إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. العنصر الرابع والأخير، البكاء. هل أنا محتاج إلى البكاء؟ ربما يخاطبني شخص ويقول لي لا تبكي، لا تستخدم لغة البكاء. لماذا؟ لسببين. أولا، لأن البكاء مظهر ضعف وأنت إنسان قوي، أنت إنسان وجيه في المجتمع، أنت إنسان رئيس شركة، أنت رجل. والبكاء عادة النساء وشيمة النساء، فلا تضعف ولا تنهار ولا تبكي. البكاء مظهر الضعف وأنت قوي، فلا تضعف ولا تبكي. والسبب الثاني، أن البكاء يزرع في قلبك الكآبة والأسى، ويجعلك إنسانا متراجعا، إنسانا متخاذلا، إنسانا بعيدا عن الحياة. فلا تبكي، حاول أن تنفر، حاول أن تذهب، حاول أن تفر من البكاء. ولا تبكي، ولكن هذا الكلام خطأ، أنا أحتاج إلى البكاء. زين العابدين يقول لي أنا أحتاج إلى البكاء، أحتاج إلى عنصر البكاء، أحتاج إلى لغة البكاء، حاجة ماسة. لماذا؟ لا لأن البكاء انفعال نتيجة تذكر المعاصي وتذكر الذنوب، نتيجة لتذكر الماضي المظلم والشريط الأسود المليء بالرذائل والأخطاء. لا، ليس البكاء انفعال، بل البكاء فعل. البكاء عملية فعلية وليست انفعالية. البكاء عملية واعية أمارسها بوعي وأمارسها بالكفاف، لا لأجل التنفيس عن نفسي ولا لأجل التنفيس عن همومي، وإنما أمارس البكاء لكي أتعرف على نقاط الضعف في شخصيتي. في شخصيتي توجد نقاط ضعف، توجد مواطن ضعف أنا أحتاج أن أتعرف عليها، أنا أحتاج أن أشعر بها، أنا أحتاج أن أحس بها. ما هي مناطق الضعف؟ أولا أنني لا حول لي ولا قوة، وجودي ليس بيدي، صحتي ليست بيدي، عمري ليس بيدي، رزقي ليس بيدي، موتي ليس بيدي. أي ضعف أكثر من هذا؟ أنا مخلوق ضعيف، كل أموري ليست بيدي، أنا مخلوق هزيل، تؤلمه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة. ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. أنا مخلوق ضعيف، فلماذا لا أبكي على ضعفي؟ وثانيا، أنا مسافر ولست حاضر. أتصور أنني حاضر، أتصور أنني باقي، ولكنني مسافر. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله، يقيم زمانا بينهم ثم يرحل. هذا البيت الفخم الذي أعيش فيه ليس هو بيتي، بيتي الحقيقي قبري الذي ينتظرني والذي يستقبلني. زوجتي ليست هي الرفيق الحقيقي لي، أولادي ليسوا هم الرفقاء الحقيقيين لي، رفيقي الحقيقي عملي، صاحبي الحقيقي عملي. إذن بيتي، زوجتي، أولادي، أموالي، كلها أمور زائلة، أمور قصيرة. فأنا مسافر، أنا ينتظرني خط طويل لا بد أن أسير عليه، فلا بد أن أتحسس نقاط ضعفي. زين العابدين يحسسني بنقاط ضعفي ويأمرني ويحثني بالبكاء على نفسي. اللهم انقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أثنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، وما لي لا أبكي. ليش ما أبكي؟ وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري. وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي أبكي خروج نفسي، أبكي لظلمتي قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. إلهي إن عذبتني إن عفوت عني فمن أولى منك بالعاف، وإن عذبتني فمن أعدل منك في الحكم. إلهي ارحم في هذه الدنيا كربتي. شوف مناطق الضعف، ها، ارحم في هذه الدنيا كربتي وعند الموت غربتي، وفي اللحد وحشتي، وفي الخبر وحدتي. إلهي إلهي وارحمني صريعا على الفراش، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسلات يغسلني صالح جيرتي، وتحنن علي من محمولا قد تناول الأخربة. وتحنن علي محمولا قد تناول الأخرباء أطراف جنازتي، وجد علي وجد علي وحيدا، وجد علي قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي ووحشتي. كل عين باكية، كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين بكت على أبي عبد الله. تبكيك عيني، تبكيك عيني يا حسين، لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجلك. أتحب الحسين؟ الليلة ليلة زيارة الحسين، هل في قلبك حب لزيارة الحسين؟ الليلة كربلاء تعج بزوار الحسين، الليلة كربلاء ملأى بزوار الحسين. إلهي أريد أن توصلني إلى قبر حبيبي الحسين، أريد أن أزور الحسين. أبا عبد الله، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. أريد أن أزور الحسين ولو من بعيد أقصى. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسلوا دمه والتراب كافورا ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والا قبره. ما نقدر نزور الحسين هالليلة، نخاف بزوار الحسين. اكو زوار الحسين الليلة احنا نخاطبهم، نقول لهم يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة وصل للضريح قول ومن كل عين همالة. شنو الرسالة؟ صدق صدق يا ابن النبي، صدرك داس الشمر وحسينا. صدق يا ابن النبي، صدرك داس الشمر بن عالم. صدق رأسك على الخطي يجرى من الوحي آيات. نحن مع صاحب الزمان، مع صاحب العصر، هو الذي يزور جده الحسين هذه الليلة. السلام عليك يا جدا، يا أبا عبد الله، فسقطت على الأرض صريعا فطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها وقد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك وعاد جوادك للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمتي قتلت ابن بنت نبيها. بعد فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدود للخدود لا طمات وإلى مصرعك مبادرات فوجدنا شمرا ووجدنا شمرا صاعدا واحدة تحنو عليه تضمه واخرى تفديه واخرى تقتله واخرى بفيض النار تصبغ شعرها واخرى عليه بالرداء تضللوا واخرى على خوف تلوذ بجنبه واخرى لما قد نالها ليس تعقل وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم تقل يا خايب خلي اخوي حسين ساعة اغمض له ومدل الماس باعة ما هو شمامة الحلوة طباعة تخلي براح روح حسين تظهر ايالي تقل يا شمر بالله تخلي تخليه وما شاف من الطبرات يكفي والله وما شاف من الطبرات يا يا يا يا يا يا من الطبرات يكفي تشوف يلوج ما غير النفس بي ما غسلوا ولا لقوه في كفن الليلة ليلة الدعاء كلكم بصوت عالي نقرأ الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب مضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه تعال صوت أعلى من هذا أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عن إخواننا المؤمنين خصوصا إخواننا في العراق يا الله وانصرهم على أعدائهم واحرسهم بعينك التي لا تنام اللهم ادعاء لولي الأمر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه